عيان في الجرح والنورمال يورين اوتبوت بتاعه من 800 ل 1500 ملي في الدقيقة. كان نفس الفراولة كده. طيب لو جيت تبص الجرح، لو العيان اقل من 400 ملي في اليوم. طيب في عندنا حاجة اسمها انوريا. مين ده اللي عنده انوريا؟ الانوريا لها حاجتين، يا اما العيان مفيش يورين خلال 12 ساعة، يا اما العيان اقل من مين ملي ل 24 ساعة. ده لو حد كده هفضل معاك يقول لك طب الانوريا ايه؟ الانوريا يا اما مفيش يورين خلال 12 ساعة، يا اما اقل من مين ملي ل 24 ساعة. مين الخطر؟ اقل من 100 ملي ل 24 ساعة. لان ده بسيط، احنا ممكن نبقى واحد طبيعي ونفضل 12 ساعه ما يعيش يومين، بس تصحى من النوم الصبح تنزل الكليه الساعه 9 وترجع الساعه 10 تفتكر انت ما عملتش فورميكيوشن طول اليوم، هل انت تعتبر كده باثولوجيكال؟ لا، بس بتخش الحمد لله تعوض فين في الفتره اللي فاتت. لكن الفضل 24 ساعه اقل من 100 ملي، وده الانوريا. طب اسباب الجلوكوريا ايه؟ اول حاجه احطها الاكيوت رينال فيلر في الاولوجوريك ستيج. تاني حاجه احطها الكرونيك رينال فيلر في التيرمينال فيلر. عيان الاكيوت رينال فيلر بيجر براحه البوليوم وبعدين البوليوري. العكس بقى في عيان الكرونيك، بيبدا بوليوريك وبعدين ينتهي عندك في اولوجوريك. عندنا نمره ثلاثه هيباتو رينال سندروم. اربعه الايش ده. خلي بالكوا يا شباب، الاسئله دي لما بتجيلك في الامتحان يقول لك ديسكاس كذا، كل تجميعه عليها مفتاح. لو قال لك في الامتحان ديسكاس اولجوريا، هكتب الاسباب واللي يتشرح اكيوت رينال فيلر. اشرحش على الاكيوت رينال فيلر. الاكيوت رينال فيلر بيتشرح في محاضره عندك اسمها اولجوريك كونديشن. الدكتور يعرف لك الاولجوريا في الاول، اشرح لك اسباب الاولجوريا، وبعدين يخش لنا على الاكيوت رينال فيلر. طيب تاني حاجه البوليوريا. بوليوريا كده اللهم اجعله خير، بيجيب اكتر من 2.5 لتر في اليوم. مين بقى ده؟ ممكن يكون فيزيولوجيكال او باثولوجيكال. باثولوجيكال ثلاث حاجات، يا اما رينال كود، يا اما اندوكراينال كود، يا اما انترينيال. ابدا اول حاجه فيزيولوجيكال بوليوريا وينتر. زي ما احنا قلنا احنا عندنا ويندر، في ويندر العرق بيقل والبيورين يزيد. ايه نفسك كده بتقول تنام؟ اه تصحى بالليل كده اول ما تنام تطلع عليك لو عندنا حاجه. اه الجو ده استنى شويه. بعدها بنص ساعه برضه. بعدها بساعه زي ما انت رميت السحاب طلع جري. وعجبك حاجه لو لقيت اخوك جوه بقى من الحمام. صح؟ هو بيوصل مع بعضه. صح؟ طيب. تاني حاجه الاكسسس في الكوفي بريك دي والكوفي والووتر، يعني لازم تشرب شاي وقهوه وميه باستمرار. الدايوريتيك مش الدايوريتيك، عشان مش الادويه الفيزيولوجيكال دايوريتيك. الفيزيولوجيكال دايوريتيك بخلاف الووتر كونسنتريتد جوز، العصائر المركزه. العصائر المركزه بتعمل كوزموتيك دايوريتيك. واشهر حاجه عاوزه في مصر مين؟ عصير القمر. عصير كل عصاره جنبها ده بيقول لا اشرب هنا خش هنا. طبعا دي حكايه بنت مصر هي بريجنس. اخر شهر في الحمل الدكتور بتاع النساء بيدل الراجل اللي مراته حامل. قال له ايه؟ مشيها. ينزل يمشيها في اخر شهر، اليوترا قد كده ضغط على البلاطر، فاي شويه دول يخشوا في البلاطر عايزه تعمل ميكتريشن، فهو نازل يمشي ساعه. الساعه دي عباره عن ايه؟ يبحث عن الدبليو تي. الشارع بقى للدبليو تي خرج منه. لسه بيدور الشارع اللي بعده، تصدق مجموعه تاني رحت قال لي اربع حمام ما عندهاش، بس ايوه حمام حل ما عندهاش حمام جوه المدام حامل مش خلصت يا ستي يلا اتمشي. اه يلا نروح استنى يا ناس شغال. الباثولوجيكال عشان معانا بقى ناس فراوده. الباثولوجيكال في رينال ديزيز. ايه في الرينال اللي يعمل بوليوريا؟ أول حاجة البوليوريك أكيوت رينال فيلر. تاني حاجة الإيرلي كرونيك رينال فيلر. يبقى الكرونيك بتبدأ بولي وتنتهي أوليفو. اما الاسيد غير الفيليا في مرحله بولي ومرحله فولي دائت نيتروجين ثاني. طيب ثاني حاجه اندوكراين، منهج الاندوكراين كله حدث ولا حركه بتبقى هي الاندوكراين بتاع الصح، دايابيتس صح، سيرفيس كول صح، كوشنج صح، اكروميجالي صح، مش هتكلم هايبر بارد دايابيتس صح، منهج الاندوكراين كله بيعمل في اليوم. لكن اهم حاجه في هو الدايابيتس، لكن اهم حاجه هو الدايابيتس السيرفيس اللي عنده بيجيب 20 لتر في اليوم. طيب 100 تنينيا 2 لتر عندهم سكر من فيكرو باكي كارديو ماشي، اي تكنولوجيا بتزودوا هنا بلاسترو، بس انا بقول سمره بالكليبر يعني منشاها الاكل دي نتراوز الكارديو هناخدها بالكارديو في الاكل اللي بيمشي في حاجه اسمها اي ال اي اكل بنكريتك الكارديو ده بيدون الدايركت شويه. طب في النيورو لسه عندهم ابيليبسي وميجرين والكريتيكال نيوروتيك، مين الكريتيكال نيوروتيك؟ التوتر العصبي. انت التوتر العصبي يعمل بوليوريا ليلة الامتحان، ايه ويوم الامتحان الصبح وقت قدام الدكة عايز الحق اقرا قبل السطرين كلمة واخش وارجع كلمة واخش، عشان كده في بعض الناس بتصور المذكرات في السطرين نسخة على المكتب ونسخة جوه البيت في الحمام. طبعا في ناس عندهم هيستيريكال نيوروتيك من نوع ثاني طيارية برضه، واحد يقول لك يجي لي فوميتي لازم ارجع. في واحد ربنا طبعا يقدر عليه هو مال كيلو دي الهواجل بقى كوكتيل طياريه وفوميتين وبوليون وبيتخلص في امتحانات دي هيدريشن. طيب على فكره ما بيحصلوش دي هيدريشن السبب تلك النيروتيك دي يا شباب ما بيجيبش اي انار، اه ده شيء ما بيجيبش اي انار. مش في زمايلكم عندهم لو جالك سؤال جوابك تشخص بوليوريا، بوليوريا تساوي دايابيتس انسيبيدر، بوليوريا دايابيتس انسيبيدر. طب بقول لك بسرعه عليك من 4 سنين كان جالك امتحان تشخص بوليوريا الطلبة طبعا هي شرح غير الكل في بعض حاجات كتيرة الشرح كله صوت عالي وعايز حاجة واحدة الطيارين. الهيماتوريا طبعا الهيماتوريا يا شباب موضوع كتير قوي قوي قوي السنة الجاية بصراحة بيجوا غايب قوي هنا لأن الفور البطنة بيقولوا إن الغلبان عظمى منه براحة، لكن الهيماتوريا وجود ار بي سي في اليورين اكثر من النورمال، بريزنس اوف ار بي سي ان اكسس ان اليورين هو النورمال يورين في ار بي سي خالص. الار بي سي الطبيعيه عندنا اقل من 5 في كل هاي باور سي زي نحن في اليورين كده بقى فيها ار بي سي 2 3 4 اتش بي اس هاي باور سي. عملنا تحليل اليورين بيتفرج على الشريحه بيقسمها مربعات، المربع الواحد ده اللي بنسميه باور سي وبياخد المحتوى فيه ويطبقه على الباقي فده اللي بنسميه هاي باور سي. الار بي سي لو زادت عن 5 تبقى هيماتوريا، عشان كده الهيماتوريا نوعين مايكروسكوبيك وماكروسكوبيك. كلمه مايكروسكوبيك ما تبانش في اليورين طبيعي، بس انت بتعمل تحليلك فيه 30 ار بي سي في 50 ار بي سي. اما ماكروسكوبيك انا شايفها تعالى اقول لك اليورين نازل لونه ايه احمر ده انا دكتور بمنزل الدم في البول ودي ماكروسكوبيك، لكن المايكرو ما تبانش. طيب اسبابها ايه؟ اناتوميك اللي بنقسم الاسباب كده بري رينال ورينال وبوست رينال. كلمه بري رينال حاجه سيستميك ديزيز، سيستميك ديزيز اتش ار اول اتش هي الهيموراجيك بلاد ديزيز، اتش انت فيها براحتك بقى هيموفيليا واي دي بي ولوكيميا ايا كانوا او بلاد انيميا. الاتش الثانيه هيموراجيك فيفر البليج مور بوكس. طيب الاي انفكتد اندوكاردايتس والام مالجنت هايبر تنشن، دول كل حاجات تتفق. طيب امال الرينا ايه الكدني؟ الكدني عندنا اثنين ايه؟ زائد 2 3 الاثنين ايه؟ اي جي ان يبقى واحد. والايه الثانيه؟ اكيوت نيكروتايزنج بابيلاريز، ده كومبليكيشن بيحصل في مرضى الدايبيتس بس، لكن ايجي ان اهم حاجه. زي ستون في الكدني والثلاثه دي تروما تو ذا كدني، تيومر تو ذا كدني، والسي دي كدني. هاي ماشي. بوست رينال، بوست رينال يعني ايه؟ بعد الكدني بلاقي ايه؟ بلاقي يوريتر، ولاقي بلاتر، ولاقي بعد كده ايه؟ يوريترم. اي حاجه من دول ممكن يحصل فيها تيومر، ممكن يحصل لها روما او ستور، زائد اثنين انفكشن دول البوست رينال. يعني انا وانا ممكن كده اقعد اتكلم مع الدكتور اقول له روما تو ذا يوريتر فور بلادر فور يوريترا، تيومر في اليوريترا والبلادر واليوريترا، ستون في اليوريترا والبلادر واليوريترا، اثنين انفكشن البايرونيفرايتس والبالهرجين، واثنين انفلاميشن السيستايتس والبروستاتايتس. طب كل الاسباب كتير قوي. لو جالي كده انوميشن او ستاتيماتوريا زي ما الدكتور قال لك الدكتور في 2005، ايه اللي كتب فيه؟ اي جي ام مش برضه الاولجوريا اكيوت رينال فيلير، الهيماتوريا يعني اي جي ام، البوليوريا يعني دايابيتس انسيبيدوس. عشان كده لما نقول لك البروتينوريا بعد كده يعني نيفروتيك سندروم، ما عندكش حاجه فيهم الا الاي جي ان. بوليوريا اكيوت رينال فيلير، هيماتوريا يعني اي جي ان، بوليوريا يعني دايابيتس انسيبيدوس، البروتينوريا فيما بعد يعني بدل. لو انت حطيت هم ليه ما بيحبوش في الفترة، بص الاسباب الهيماتوريا، يا اما كلها سيستميك كوزز شرحت موضوعها، يا اما انت بتتكلم على ستون تروما تيومر، دي كلها شغل جراحه. عشان كده السنه الجايه في الجراحه في النتائج موضوع الهيماتوريا موضوع كبير. الديفرنشال دايجنوستيك الكود ده الفيديوري. هو انت كان لا لا يوم السبت والحد. Yeah, yeah, yeah.